بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرحب بكم أيها الإخوة في الدرس الخامس من دروس التاريخ السياسي للدولة الأموية. نرحب بكم في هذه الأمسية، وقبل أن نبدأ وكالعادة نذكركم في ما تكلمنا عنه بنبذة سريعة في الحلقة الماضية في الدرس الرابع، وقلنا بأن الأمر قد استتب لأمير المؤمنين خليفة الأموي، أول خلفاء الأمويين، صحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، بعد أن تنازل له الحسن بن علي رضي الله عنهما. وقلنا بأن الأمر في العراق بعد وفاة الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه آل إلى زياد بن أبي سفيان، زياد بن أبيه. قلنا بأنه من الولاة الحازمين الشديدين الجبابرة أنشأت. في عهده كانت حادثة مقتل حجر بن عدي كما قلنا، وبعد أن أرسله ابن زياد إلى الشام ومعه جماعة من الذين خرجوا معه أو كانوا يؤلبون الناس على الخليفة، على ولي الأمر، وأرسل معهم كذلك 70 رجلا يشهدون، 70 رجلا ذهبوا لكي يشهدوا بما فعل حجر بن عدي، وانتهى الأمر كما قلنا بقتله. وتكلمنا أيضا أيها الإخوة أن الأمر في ولاية العراق، وهي من أهم ولايات الدولة الأموية بعد وفاة زياد بن أبي سفيان، أصبح الأمر لابنه عبيد الله بن زياد، وهذا أيضا كان من الولاة الغشمة الشديدين. العراق أيها الأخوة بلد فتن في تلك الفترة، وما كان يصلح له إلا مثل هؤلاء القساة. وتكلمنا أيضا عن أخذ البيعة ليزيد بن معاوية، أخذها معاوية رضي الله عنه من المسلمين لابنه يزيد. وتكلمنا عن الأسباب التي جعلت معاوية يأخذ البيعة لابن يزيد، تكلمنا عن الأسباب. وهناك أيضا أيها الأخوة يعني يجب ألا نغفل هذا السبب المهم، وهو أنه يعني ابنه الأثير يزيد كان الابن الأثير لمعاوية رضي الله عنه، وأراد معاوية، تكلمنا عن الأسباب، قلنا أراد بأنه يعني يترك الأمر ممهدا حتى لا يختلف المسلمون كما حدث بعد مقتل الخليفة الشهيد عثمان بن عفان رضي الله عنه. إذن نتكلم في هذه الحلقة أيها الأخوة عن أواخر أيام الدولة الأموية في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، في تلك الفترة الأخيرة من حكم معاوية رضي الله عنه. كانت هناك ثورات للخوارج، ولكنها حركات صغيرة تم القضاء عليها، منها مثلا خروج حيان بن ظبيان السلمي، سلمي من بني سليم، خرج هذا الخارجي بالقرب من الكوفة في سنة 58، يعني يقال بأن من خرجوا معه يعني كل هو ومن معه لا يعني يجاوزون 100 رجل، وتم قتلهم جميعا عند مواجهتهم لجنود الدولة. وكذلك خرج أبو بلال مرداس بن أدية، هذا مرداس بن أدية من بني ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد منات بن تميم تميمي، مرداس بن أدية التميمي هذا خرج أيضا في الأحواز 40 رجلا فقط، لكن هؤلاء 40 تمكنوا من هزم قوة أرسلها لهم عبيد الله بن زياد، وكان عبيد الله بن زياد قد قتل عروة بن أدية أخو أبي بلال مرداس بن أدية. لماذا قتله؟ كان هذا عروة بن أدية قد وعظ عبيد الله بن زياد، وعظه علانية، فاعتبر بن زياد ذلك من الجرأة على السلطان، فأمر بالقبض عليه وأمرهم بقطع يديه ورجليه، وكذلك أمر هذا الطاغية رجاله بقتل ابنة عروة بن أدية. وكان ابن زياد أيضا قد سجن أبا بلال، ولكنه أطلقه بعد ذلك بشفاعة نسيبه صاحب السجن، نسيب عبيد الله بن زياد تشفع في نسيبه أبي بلال فأطلقه عبيد الله بن زياد. في السنة 60 من الهجرة مرض معاوية رضي الله عنه، فلما أحس بدنو الأجل دعا ابنه يزيد كما قال الإمام الطبري في تاريخه وأوصاه، وقيل بل كان يزيد خارج دمشق في قرية حوارين، وهذه حوارين من قرى دمشق، ولذلك أوصى معاوية إلى الضحاك بن قيس الفهري صاحب الشرطة، ومسلم بن عقبة المري الغطفاني، أوصاهما يعني الوصية هذه ليزيد، لكن يعني هما سوف يقومان بإبلاغ يزيد بهذه الوصية. فما هي وصية معاوية رضي الله عنه لابنه يزيد؟ قال له: يا بني إني قد كفيتك الرحلة والترحال، ووطأت لك الأشياء، وذللت لك الأعداء، وأخضعت لك أعناق العرب، وإني لا أتخوف أن ينازعك هذا الأمر الذي استتب لك إلا 4 نفر من قريش. من هم 4 نفر؟ الحسين بن علي، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر. فأما عبد الله بن عمر فرجل قد وقذته العبادة، وإذا لم يبق أحد غيره بايعك، هذا عبد الله بن عمر. وأما الحسين بن علي فإن أهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه. انظروا انظروا انظروا إلى فقه الواقع، هذا فقه الواقع، هذا معاوية رضوان الله عليه. يقول لك فلان عنده أي فقه واقع؟ هذا اللي عنده فقه الواقع. انظروا كيف يتوقع ما سيحدث، هذا رجل السياسة الأول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وأما الحسين بن علي فإن أهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه، فإن خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه، فإن له رحما ماسة وحقا عظيما. وأما ابن أبي بكر فرجل إن رأى أصحابه صنعوا شيئا صنع مثلهم، وأما الذي يجثم لك جثوم الأسد ويراوغك مراوغة الثعلب، فإذا أمكنته الفرصة وثب، فذاك ابن الزبير، فإن هو فعلها بك فقدرت عليه، فقطعه إربا إربا. هذه يعني وصية عظيمة، والحقيقة يعرف ما سيحدث رضوان الله عليه. ابن الأثير أو ابن كثير في البداية والنهاية، الحافظ ابن كثير أورد كذلك في تاريخه وصية معاوية لابنه يزيد، أوصاه فيها بأهل المدينة ومكة، قال له: واعرف شرف أهل المدينة ومكة، فإنهم أصلك وعشيرتك، واحفظ لأهل الشام شرفهم فهم أهل طاعتك، ونحن سوف ننظر هل فعل يزيد بوصية أبيه أم لا. أيها الأخوة، عند الكلام عن سادتنا الصحابة رضوان الله عليهم، يجب على المرء المسلم أن يتوخى الدقة والحذر. لماذا؟ حتى لا يخطئ ولو من دون قصد في حق أحدهم. فمكانتهم أيها الأخوة عندنا نحن أهل السنة والجماعة، مكانتهم رضوان الله عليهم مكانة عظيمة جليلة. ولذلك وفي هذا الخصوص فإني أطمئن أكثر ما أطمئن إلى ما يقوله الإمام الحافظ ابن كثير. ولا يعني هذا طبعا أن كتابه يرحمه الله خالي من الأخطاء، ولكني أعتقد أنه من أكثر المؤرخين حرصا ودقة عند الكلام عن هذه الحقبة التاريخية من تاريخ الدولة الأموية الكبيرة. أيضا يقول ابن كثير رحمه الله عن وصية معاوية رضوان الله عليه لابنه يزيد، يقول: حين حضرت معاوية الوفاة كان يزيد في الصيد، فاستدعى معاوية الضحاك بن قيس الفهري وهو صاحب الشرطة، وصاحب الشرطة يعني مثل وزير الداخلية في أيامنا هذه، واستدعى أيضا الضحاك بن قيس. اختلفوا في صحبة الضحاك بن قيس هل له صحبة أم لا، ولكن في قول إنه ولد قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبعة أعوام. واستدعى معاوية مع الضحاك مسلم بن عقبة المري الغطفاني، فأوصى إليهما أن يبلغ يزيد السلام ويقول له بأن يتوصى بأهل الحجاز، وإن سأله أهل العراق في كل يوم أن يعزل عنهم عاملا ويولي عليهم عاملا فليفعل، فعزل واحد أحب إليك من أن يسل عليك 100,000 سيف. وأوصاه أيضا بأن يتوصى بأهل الشام وأن يجعلهم أنصاره وأن يعرف له حقهم، ويعني قال له أيضا: ولست أخاف عليه من قريش سوى 3، الحسين وابن عمر وابن الزبير. لم يذكر هنا عبد الرحمن بن أبي بكر، وبالفعل ذوي الشأن هم الحسين بن علي رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وقال له: فأما ابن عمر فرجل وقذته العبادة، وأما الحسين فرجل ضعيف، وأرجو أن يكفيكه الله تعالى بمن قتل أباه وخذل أخاه، وإن له رحما ماسا وحقا عظيما وقرابة من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه، فإن قدرت عليه فاصفح عنه، فإني لو صاحبته عفوت عنه. وأما ابن الزبير فإنه خب ضب، فإن شخص لك فانبذ إليه إلا أن يلتمس منك صلحا، فإن فعل فاقبل منه واصفح عن دماء قومك ما استطعت. وصية عظيمة، يعني يحذرهم ابن الزبير، ولكن قال: إذا يعني استسلم لك وطلب منك الصلح فاعفو عنه. هذه الوصية أيها الأخوة في حد ذاتها درس عظيم في السياسة. يقولون فلان يفهم في فقه الواقع، أي واقع وأي، الله يهديك، بس هذا هو فقه الواقع. نعم، هذا من يعرف فقه الواقع في وقت لم تكن به فضائيات ولا صحف ولا انترنت مثل وقتنا هذا، ولا فلان محلل سياسي ولا مفكر. تأمل وصيته رضوان الله عليه لابنه عندما قال له عن أهل العراق: لو سألوه أن يعزل عنهم عاملا ويولي عليهم عاملا فليفعل. الآن بعض ولاة الأمر الله يوفقه تتذمر الرعية من وزير أو مسؤول أو محافظ، وهم الله يهديهم متمسكين به، مثل ما يقول الناس في المثل العام: ما في البلد إلا هالولد. ما يصير في إزاحة هذا المسؤول، خلاص أخذ حظه من الدنيا ومن وإحضار غيره، يعني فيه تسكن ربما يعني نفوس الناس، لابد أنه قد يكون متعسفا، قد يكون يتحدى الناس، قد يعني خلاص أخذ فرصته مشي، الله يوفقه حتى لا تؤلب عليك الناس. نعم. وانظروا أيضا إلى نظرته في الحسين رضي الله عنه عن أبيه عندما قال: إن أهل العراق الذين قتلوا أباه وخذلوا أخاه لن يتركوه حتى يخرجوا. هذا ما حدث لحسين رضوان الله عليه. نعم، معاوية رضوان الله عليه توفاه الله في رجب من سنة 60 ودفن في دمشق، وصلى عليه ابنه يزيد، وقيل بل لم يكن يزيد موجودا فصلى عليه الضحاك بن قيس الفهري، وكان قد جاوز 80 عاما رضي الله عنه بوفاة معاوية رضوان الله عليه. بويع على يزيد بن معاوية بالخلافة وكان عمره 34 عاما، وابتدأ عهده بتثبيت ولاة أبيه على الأنصار، ثم اجتهد في أخذ البيعة له من الثلاثة الذين لم يبايعوه، فكتب إلى ابن عمه والي المدينة المنورة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان يأمره بأن يأخذ بيعة الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، فأرسل الوليد بن عتبة إلى الحسين وابن الزبير ليقدم عليه ليبايع، فجاءه الحسين رضي الله عنه وقال له مثلي لا يبايع سرا، ولكن إذا اجتمع الناس للبيعة بايعنا معهم. أما ابن الزبير رضي الله عنه فإنه لم يحضر وغادر مع جماعته إلى مكة، فأرسلوا وراءه الخيل ولكنه فاتهم لم يلحقوه. ثم بعده بيوم تبعه الحسين إلى مكة ومعه أهله وبنوه، ولكن محمد بن علي بن أبي طالب محمد بن الحنفية لم يخرج معه، ونصح أخاه الحسين وطلب منه أن يتوخى الحذر، فقال له الحسين رضي الله عنك جزاك الله خيرا فقد نصحت وأشفقت. لم يكن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في المدينة، فلما أرسلوا له ليبايع قال إذا بايع الناس بايعنا معهم، هذا ما قاله معاوية رضوان الله عليه، قال إذا اجتمع الناس يجتمع معهم عبد الله. وفي طريقهم إلى مكة التقى الحسين وابن الزبير بابن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعن آبائهم، فأخبراهما بموت معاوية والبيعة ليزيد، فقال لهم ابن عمر قال لي الحسين بن علي عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال لهما اتقيا الله ولا تفرقا جماعة المسلمين. ثم واصل ابن عمر وابن عباس الطريق إلى المدينة، فلما بايع الناس بايع ابن عمر رضي الله عنه، ما يعني يدعو إلى فرقة رضي الله عنه. يزيد بن معاوية بعد هذه الأحداث قام بعزل ابن عمه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان عن إمرة المدينة بسبب عدم أخذه بيعة الحسين وابن الزبير، وعين في مكانها عمرو بن سعيد بن العاص، وأمره بأن يرسل جيشا لقتال ابن الزبير في مكة، فأرسل جيشا قوامه 2000 رجل بقيادة عمرو بن الزبير بن العوام أخو عبد الله بن الزبير، وكان عمرو على خلاف مع أخيه عبد الله. وفي مكة تواجه الجيشان وهزم عبد الله بن الزبير جيش يزيد، وأسر أخاه عمرو بن الزبير وسجنه وضربه بالسياط، وقيل إنه مات في سجنه متأثرا من ذلك عمرو بن الزبير. نريد الآن أيها الأخوة أن نتكلم عن شخصية مهمة، عن الحسين بن علي رضوان الله عليهم. ولد الحسين بن علي رضي الله عنهما في 4 من الهجرة، وقتل شهيدا يرحمه الله في 10 من المحرم من 61. وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل وردت عدة أحاديث عن الحسين رضوان الله عليه، نذكر بعضها. مثلا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني، يعني الحسن والحسين. وفي مسنده أيضا روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وفاطمة سيدة نسائهم، إلا ما كان لمريم بنت عمران. وفي المسند أيضا قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله قال: حدثني نصر بن علي الأزدي، أخبرني علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي، حدثني أخي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين رضي الله عنه عن أبيه الحسين عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين رضي الله عنهما فقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. نعم. وفي المسند أيضا روى الإمام أحمد بن حنبل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن ملك المطر استأذن ربه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فقال لأم سلمة: املكي علينا الباب لا يدخل علينا أحد. قال: وجاء الحسين ليدخل فمنعته فوثب فدخل، فجعل يقعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منكبه وعلى عاتقه. قال: فقال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ قال: نعم. قال: أما إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه. فضرب بيده فجاء بطينة حمراء فأخذتها أم سلمة فصرتها في خمارها. تربة الحمراء تعني كربلة. وفي حديث أيضا رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي نعم قال: كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض فقال: ممن أنت؟ فقال: من العراق. قال: انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. نعم. في مكة المكرمة كانت مكانة الحسين رضي الله عنه أكبر من مكانة ابن الزبير رضي الله عنه، ولكن بعد أن ألحق ابن الزبير الهزيمة بالجيش الذي أرسله يزيد كبرت مكانة ابن الزبير عند أهل الحجاز، وإن لم ترق إلى منزلة الحسين في قلوبهم الذي قال عنه ابن كثير: فليس على وجه الأرض يومئذ أحد يساميه ولا يساوي. ولما سمع الناس بموت معاوية وخلافة يزيد، لما سمعوا بموت معاوية وخلافة يزيد أخذوا يتوافدون على الحسين ويأتون مجلسه ويستمعون إليه، ثم أخذت بعد ذلك الكتب ترد إلى الحسين من العراق بعد وفاة معاوية، أخذوا يرسلون إليه بالكتب كما توقع معاوية، وأرسلوا إليه الوفود يستعجلونه في القدوم عليهم، وكتبوا إليه في كتبهم: فإذا شئت فاقدم على جند لك مجندة والسلام عليك. وكتبوا إليه إنهم فرحوا بموت معاوية وإنهم لم يبايعوا أحدا وطلبوا منه سرعة القدوم عليهم ليبايعوه، ولذلك عزم الحسين رضي الله عنه على إرسال ابن عمه مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب ليتأكد له من حقيقة الوضع في العراق في الكوفة بالذات، فإن كان القوم جادون فليبعث إليه لكي يقدم عليه. كان أمير الكوفة في ذلك الوقت الصحابي الجليل النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلب الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، ولما وصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة توافد عليه الشيعة ليبايعوه على إمرة الحسين، وبلغ عدد من بايعه منهم قرابة 18,000، عدد عظيم رجال. لكن عاد فلما رأى مسلم بن عقيل ذلك هاله ما رأى، وكتب إلى الحسين يخبره بالوضع ويطلب منه سرعة القدوم إلى العراق، فتجهز الحسين للمسير إلى العراق بعد هذه الرسالة و18,000 رجل وحني كلام، فتجهز رضي الله عليه للخروج. نعمان بن بشير رضي الله عنه كان مثل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، لا يريد سفك الدماء، ولكنه حذر أهل الكوفة وقال لهم قولته المشهورة: والله الذي لا إله إلا هو لئن فارقتم إمامكم ونكثتم بيعته لأقاتلنكم ما دام في يدي من سيفي قائمته. أريد أن أتوقف أيها الإخوة قليلا عند كلمة هذا الصحابي الجليل نعمان بن بشير لكي نعرف مدى فقه هذا الرجل، هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه النعمان بن بشير. هذا النعمان بن بشير أيها الإخوة يعرف الفرق الكبير في كل شيء بين الحسين بن علي رضوان الله عليهما وبين يزيد بن معاوية، لا مجال للمقارنة على الإطلاق، لا مجال أيها الإخوة للمقارنة على الإطلاق بين الحسين ويزيد. ولكن هذا الصحابي الجليل الذي عاصر أحداث الفتنة الكبرى، هذا الصحابي الجليل الفقيه يعرف حقوق ولي الأمر الذي أخذت له البيعة، وإن كان ولي الأمر يزيد يبقى ولي أمر، أخذت له البيعة بويع، ويعرف أيضا خطورة نقض البيعة والخروج على ولي الأمر. ولذلك حذر رضي الله عنه أهل الكوفة من مغبة الخلاف. هذه طبعا الأنباء والتطورات في العراق وصلت إلى يزيد بن معاوية، وكان يزيد يبغض عبد الله بن زياد وكان عازما على عزله، فلما سمع بالتطورات الخطيرة في العراق وتردد النعمان بن بشير في مواجهة أهل الكوفة قام بعزل النعمان بن بشير وضم الكوفة إلى أمير البصرة عبيد الله بن زياد، فأصبح ابن زياد أميرا على العراق. دخل ابن زياد إلى الكوفة متلثما بعمامة سوداء ومعه 17 رجلا من أتباعه، وتوجه إلى قصر الإمارة، ثم وفي أمور يطول شرحها توجه إلى الجامع وخطب في الناس وحذرهم من الفتنة وحضهم على الطاعة، وكان همه أن يقبض على مسلم بن عقيل. لما علم مسلم بن عقيل بوصول ابن زياد استنفر أتباعه، فتجمع له ما يقارب 4000 من الشيعة، وسار إلى عبيد الله بن زياد بهذا الجيش الذي رتبه في ميمنة وميسرة وقلب. وكان ابن زياد يخطب في الناس في الجامع ومعه الزعماء والأمراء وكبار القوم. فلما بلغه مسير مسلم بن عقيل ذهب ومن معه إلى قصر الإمارة وأغلقوا باب القصر. ومن القصر طلب ابن زياد ممن معه من أشراف القوم وسادتهم بأن يخذلوا قبائلهم عن مسلم بن عقيل، وكان معه كما قلنا من الشيعة قرابة 4000، جيش كبير. فلما خذلوهم وخوفوهم بجند الشام الذين سيأتون من دمشق مددا لابن زياد، أخذ أصحاب الشعارات والهتافات ينفضون عن ابن عم حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بلغوا في أول الأمر 4000، أصبحوا قرابة 500، ثم بعد قليل أصبحوا 300، حتى وصلوا إلى 30 فقط. فصلى بهم المغرب، وبعد الصلاة الله أكبر أصبحوا 10، ثم انصرفوا عنه، فبقى يرحمه الله وحيدا تائها لا يعرف أين يذهب في هذه المدينة، غريب عنه. وانتهى به الأمر إلى بيت امرأة، امرأة هذه كانت أم ولد للأشعث بن قيس الكندي، يعني جارية للأشعث بن قيس لكنه أنجب منها فتسمى بأم ولد. أشعث بن قيس الكندي سيد كندة في زمانه. لم تكن هذه المرأة أم الولد تعرف مسلم بن عقيل. طرق الباب وسألها أن تسقيه الماء، فلما أحضرت له الماء ولم ينصرف بعد أن شرب الماء استرابت في أمره: شربت الماء ولا رحت، وش عندك؟ فقال لها: أنا مسلم بن عقيل، كذبني هؤلاء القوم غروني. طبعا رقت لحاله وآوته في بيتها. كان لها ولد بهذه المرأة لكن ليس من الأشعث، كان مع الشيعة الذين خرجوا مع مسلم بن عقيل. فلما عاد إلى المنزل، لما عاد ابنها إلى المنزل عرف بأن أمه تؤوي رجلا غريبا، فلما سأله عنه أخبرته بأنه مسلم بن عقيل، جاءها بالليل. وفي الصباح ذهب ابنها إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي وأخبره بالأمر، فذهب عبد الرحمن إلى أبيه محمد بن الأشعث وكان في مجلس ابن زياد فأسر له بالأمر. فلما استعلم منهم ابن زياد عن الأمر أخبروه، فأرسل صاحب شرطته عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان المخزومي ومعه محمد بن الأشعث وولده عبد الرحمن بن محمد ومعهم قرابة 80 فارسا، وحاصروا مسلم بن عقيل في الدار التي كان ملتجئا بها. فدخلوا عليه فقاتلهم هذا الهاشمي الباسل، قاتلهم قتالا شديدا، ولكنهم تكاثروا عليه وأثخنوه بالجراح، فخرج إليهم بسيفه بعد أن أشعلوا النار في البيت ورموه بالحجارة، فأعطاه عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الأمان. وبعد أن استسلم لهم عرف يرحمه الله أنهم سيقتلونه، فبكى وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقالوا له إن من يطلب مثل هذا الأمر لا يبكي، تنكر كيف يبكي؟ فقال أما والله لست أبكي على نفسي، ولكن أبكي على الحسين وآل الحسين، إنه قد خرج إليكم اليوم أو أمس من مكة. وبعد ذلك قال لمحمد بن الأشعث إن استطعت أن تكتب للحسين على لساني تأمره بالرجوع فافعل. فبالفعل كتب ابن الأشعث وبعث للحسين يأمره بالرجوع، ولكنه رضي الله عنه حسين لم يصدق ما جاء به إياس بن العباس الطائي الرسول الذي أرسله محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، وواصل مسيره إلى العراق. أخذ مسلم بن عقيل الذي أثخنته الجراح إلى عبيد الله بن زياد في قصر الإمارة، ودارت بين الاثنين محاورة رائعة. ثم أمر ابن زياد بعد ذلك بقتل مسلم بن عقيل يرحمه الله، فأخذوه إلى أعلى القصر وهو يكبر ويهلل ويسبح ويستغفر ويقول اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وخذلونا، يعني بذلك شيعة من أهل الكوفة. ثم إنهم ضربوا عنقه يرحمه الله وألقوا برأسه، ثم أتبعوا الرأس بالجسد وقتلوا معه جماعة كانوا قد قبضوا عليهم، وأرسلوا بالرؤوس إلى يزيد ابن معاوية في الشام. نعم، هذه الأحداث أيها الأخوة وردت بها روايات كثيرة وتضمنت على تفاصيل عجيبة، لن أخوض كثيرا في التفاصيل ولن أتطرق إلى الكثير من الروايات، روايات هذه كثيرة لن أتطرق إلى الكثير منها، ولكن لا بأس بذكر نبذة مختصرة ودقيقة قدر الإمكان عن هذه الأحداث. إذن نقول قتل مسلم بن عقيل في يوم عرفة من سنة 60، وكان الحسين رضي الله عنه قد خرج بأهله وجماعته من مكة يوم العاشر من ذي الحجة من سنة 60 متوجها إلى العراق، وهو قبل ذلك كما قلنا قد وصل إلى مكة من المدينة. عندما غادر المدينة وصل ليلة الجمعة 3 من شعبان، يعني بقى شعبان تقريبا ورمضان وذي القعدة وذي الحجة. نصح الكثير من الناس الحسين بأن لا يخرج إلى العراق، لأن أهل العراق خذلوا أباه وأخاه من قبله رضوان الله عليهما. ولما بلغت الأخبار يزيد في الشام بوفود أهل العراق وورود كتبهم إلى الحسين يحضونه على الخروج إليهم ليقوم بنصرته وبيعته، كتب يزيد إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه يطلب منه نصح الحسين عن الفرقة. وأرسل يزيد إلى عبد الله بن عباس وإلى القرشيين في مكة والمدينة قصيدة جاء فيها يقول يا قومنا لا تشبوا الحرب إذ مسكت ومسكوا بحبال السلم واعتصموا، قد جرب الحرب من قد كان قبلكم من القرون وقد بادت بها الأمم، فأنصفوا قومكم ولا تهلكوا برحا فرب ذي برح زلت به القدم. عبد الله بن عباس رضي الله عنه كتب إلى يزيد يطمئنه بأنه سوف يثني الحسين عن الاستماع إلى أهل العراق، ثم ذهب إلى الحسين ينصحه بألا يخرج، وقال له إن أهل العراق قوم غدر فلا تغترن بهم، إن أهل العراق قوم غدر فلا تغترن بهم. ولكن الحسين رضي الله عنه شكره على نصيحته وقال له والله إني لأعلم أنك ناصح شفيق ولكني قد عزمت على المسير. فقال له عبد الله بن عباس إن كان ولا بد فلا تأخذ معك أولادك ونساءك، فوالله إني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه. نصيحة يعني حكيمة من حبر الأمة ترجمان القرآن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس. كذلك أيضا صنع عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فإنه لما علم بخروج الحسين لحقه على مسيرة 3 ليال، فقال له أين تريد؟ قال العراق. فقال له لا تأتهم، فأبى الحسين رضي الله عنه. فقال له ابن عمر رضي الله عنه إني محدثك حديثا، إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا، وإنك بضعة من رسول الله، والله ما يليها أحد منكم أبدا، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم. لكن مع ذلك بعد أن سمع هذا الحديث أبى الحسين أن يرجع، فاعتنقه ابن عمر وبكى وودعه. والحديث عن نصح الحسين يطول، فقد نصحه الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وحذره من الخروج، وغيره نصحوه، ولكن نكتفي بما ذكرنا من الذين تقدموا إلى الحسين رضي الله عنه ينصحونه بألا يخرج إلى العراق. خرج الحسين رضي الله عنه من مكة إلى العراق ومعه أهل بيته و60 رجلا من أهل الكوفة. ولما عرف كبار الأمويين بخروج الحسين رضي الله عنه انزعجوا جدا، انزعجوا خوفا على الحسين، لا خوفا من الحسين إنما خوفا على الحسين. كتبوا إلى عبيد الله بن زياد، كتب له يزيد بن معاوية إليه يقول إنه قد بلغني أن حسينا قد سار إلى الكوفة وقد ابتلي به زمانك من بين الأزمان وبلدك من بين البلدان، وابتليت أنت به من بين العمال، وعندها تعتق أو تعود عبدا كما ترق العبيد وتعبد. أيضا مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية كتب إلى عبيد الله بن زياد ماذا قال له؟ قال له أما بعد فإن الحسين بن علي قد توجه إليك، وهو الحسين بن فاطمة، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتالله ما أحد يسلمه الله أحب إلينا من الحسين، فإياك أن تهيج على نفسك ما لا يسده شيء، ولا تنساه العامة، ولا تدع ذكره آخر الدهر. والسلام. كلام يعني إجماع. لما نقول لكم التاريخ السياسي للدولة الأموية، التاريخ السياسي للدولة العباسية، التاريخ السياسي للمغرب والأندلس، التاريخ السياسي للدولة العثمانية، لماذا نقول هذه العبر، هذه الكلمات، هذه المواقف؟ انظروا إلى إلى إلى إلى إلى كلمة مروان بن الحكم، فإياك أن تهيج على نفسك ما لا يسده شيء، ولا تنساه العامة، ولا تدع ذكره آخر الدهر. والسلام. كلمة حكيمة، كلمة أناس على تصنيفاتنا السخيفة هذه، فقه الواقع. ما هؤلاء من يفهم فقه الواقع؟ هؤلاء الساسة الكبار. نعم. وكتب إلى عبيد الله بن زياد أيضا عمرو بن سعيد بن العاص، هذا من رؤوس، عمرو بن سعيد من رؤوس بني أمية، قال له أما بعد فقد توجه إليك الحسين، وفي مثلها تعتق أو تكون عبدا تسترق كما يسترق العبد. ابن كثير أيضا روى أن يزيد كتب إلى عبيد الله بن زياد قائلا قد بلغني أن الحسين قد توجه إلى العراق، فضع المناظر والمسالح واحترس واحبس على الظنة، لا شكيت بحد احبسه على طول، وخذ على التهمة غير، لا تقتل، إلا من قاتلك، واكتب إلي في كل ما يحدث من خير والسلام، اكتب لي بجميع ما يحدث خير أو شر بلغني بذلك. لكن ابن زياد ما كتب إلى يزيد بذلك كما سوف نشاهد بعد ذلك. الحسين رضي الله عنه واصل طريقه إلى العراق ونزل في مكان اسمه ذو حسم، نصبوا خيامهم، فجاءهم الحر بن يزيد التميمي في 1000 فارس وهم مقدمة لجيش ابن زياد، والتقى الحسين بالحر بن يزيد فقال له الحر: قد أمرنا إذا نحن لقيناك ألا نفارقك حتى نقدمك على عبيد الله بن زياد. قال له الحسين: الموت أدنى من ذلك. وكان الحر ابن يزيد يتحاشى قتال الحسين، وكان يقول للحسين: فلعل الله أن يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من أن أبتلى بشيء من أمرك. وكان يقول الحسين رضي الله عنه، الحر بن يزيد التميم يقول للحسين: يا حسين، إني أذكرك الله في نفسك، فإني أشهد الله لئن قاتلت لتقتلن، ولئن قتلت لتهلكن. جيش أكثر منك، جيش العراق جاي، جيش عبيد الله بن زياد، وانت معك شرذمة قليلة، لكن الله سبحانه وتعالى قدر الله. ثم بعد ذلك أقبلت جماعة من 4 رجال من الكوفة، 4 رجال قدموا من الكوفة، 4 رجال قدموا من الكوفة، قدموا على الحسين فأخبروه بما جرى لمسلم بن عقيل، فترحم عليه وعلى من قتل معه ودعا لهم بالجنة. ثم واصل الحسين رضي الله عنه مسيره، والحر بن يزيد التميمي يسايره ومن معه من فرسان، حتى وصل الحسين نينوى. ثم في يوم 3 من محرم من 61 وصل عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي 4000 مقاتل، جيش رهيب بالنسبة لمن مع الحسين، ما في أبدا تكافؤ. ولا كان ابن زياد قد جهز هؤلاء 4000 رأسهم عمر بن سعد، جهزهم لقتال الديلم، فعسكروا بالكوفة. ثم جاءهم أمر ابن زياد بالمسير إلى الحسين وصحبه، فإذا فرغوا منهم ساروا إلى الديلم، فاستعفاه عمر بن سعد من هذه المهمة، مهمة قتال الحسين. ولكن ابن زياد قال له: إن شئت أعفيتك وعزلتك عن ولاية هذه البلاد التي قد استنبتك عليها. فقال له ابن سعد: أمهلني حتى أنظر في أمري. يقولون إن عمر بن سعد لم يستشر أحدا إلا أشار عليه بعدم المسير إلى الحسين، حتى إن ابن أخته حمزة بن المغيرة بن شعبة قال له: إياك أن تسير إلى الحسين فتعصي ربك وتقطع رحمك، فوالله لأن تخرج من سلطان الأرض كلها أحب إليك من أن تلقى بدم الحسين. ثم أخذ عبيد الله بن زياد يضغط على عمر بن سعد، فأخذ يتهدده ويتوعده بالعزل والقتل، فخضع عمر بن سعد للضغوط وسار بمن معه إلى الحسين رضي الله عنه. ولما ذهب إليه التقى الحسين بعمر بن سعد، وبعد كلام طويل قال له الحسين: إما أن تدعني أذهب إلى يزيد بالشام فأضع يدي بيده، أو تدعني أرجع إلى الحجاز، أو أذهب إلى بعض الثغور ليقاتل الترك. كتب عمر بن سعد إلى عبيد الله بن زياد بذلك، فقبل ابن زياد. ولكن الخبيث شامر بن ذي الجوشن قال: لا والله، حتى ينزل على حكمك هو وأصحابه. فوافقه ابن زياد على هذا الرأي الخبيث، شامر هذا من بطانة السوء، لوال سيء، ليس فقط من بطانة السوء بل الوالي هو أيضا سيء عبيد الله بن زياد. بعث عبيد الله بن زياد شامر بن ذي الجوشن إلى الحسين رضي الله عنه، وذو الجوشن لقب لشرحبيل بن الأعور بن معاوية بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، لقب بذي الجوشن لأن صدره كان ناتئا، وكان ذو الجوشن من شعراء بني عامر وفرسانها، وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، ولكنه لم يسلم وأسلم بعد ذلك. قال له ابن زياد قال لشمر: إن لم يجيء الحسين ومن معه على حكمي، وإلا فمر ابن سعد بقتالهم، فإن تباطأ فاضرب عنقه، وتولى قيادة الجيش مكانه. وكانوا قد أخذوا من ابن زياد أمانا للعباس وعبد الله وجعفر وعثمان أبناء الحسين. لماذا؟ لأن أمهم هي أم البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة ابن الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب بن ربيعة، وعلى ذلك تكون من قوم شمر بن ذي الجوشن. ولما وصل شمر إلى عمر بن سعد قال له عمر: أبعد الله دارك وقبح ما جئت به، والله لا أظنك الذي صرفته عن الذي عرضت عليه من الأمور الثلاثة التي طلبها الحسين. فقال له شمر: هل ستقاتلهم أو تاركهم لي؟ فقال له: بل سأقاتلهم. في مساء الخميس التاسع من المحرم من سنة 61 سار القوم لقتال الحسين وأصحابه. فقال شمر: أين بنو إخوتنا لبناخي كما نسميهم الحين؟ فقال إليه قاموا له أشقاء الأربعة، قالوا له أبناء علي بن أبي طالب الأربعة، قالوا له: إن أمنتنا وابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا حاجة لنا بأمانك. ثم أمر عمر بن سعد الفرسان بالركوب والقوات بالزحف، وكان ذلك بعد صلاة العصر. وقبل أن ينشب القتال أرسل لهم الحسين أخاه العباس بن علي في 20 فارسا ليستعلم منهم عن أمرهم، فقالوا: إما أن تأتوا على حكم ابن زياد، وإما أن نقاتلكم. ثم اتفقوا على أن ينصرفوا هذا المساء حتى ينظر الحسين في أمره ويخبرهم في الصباح. ثم إن الحسين رضي الله عنه أوصى أهله وخطب في أصحابه، ثم أخذوا يصلون ويستغفرون ويدعون، عرفوا أنهم يعني خلاص النهاية، يعني موت قتال حتى الموت. في يوم الجمعة العاشر من محرم من سنة 61 وبعد أن صلوا الصبح استعد الطرفان للقتال، وكان مع الحسين بن علي رضي الله عنهما 32 فارسا و40 راجلا، وكان الحر بن يزيد التميمي وقرابة 30 رجلا من جيشه قد انضموا للحسين لما أبى القوم إعطاءه أحد الأمور الثلاثة التي طلبها تكلمنا عنها. ولا أريد أيها الأخوة أن أفصل لكم فيما حدث لابن رسول الله ولإخوته وأبنائه وأبناء عمومته وأصحابهم، فالأمر رهيب، من هوله كما يقولون تنفطر القلوب يا أخوة. اشتعل القتال في كربلاء، وكربلاء أرض في مكان اسمه الطف، وقاتل الحسين ومن معه بشجاعة فائقة، ولكن ماذا يفعل العشرات في مواجهة الآلاف؟ واستمر القتال ومن مع الحسين رضوان الله عليه يتساقطون صرعا، حتى بقى رضي الله عنه وحيدا جريحا شاحرا سيفه، وكانوا يحجمون عن مهاجمته والإجهاز عليه، ولا يريد أي منهم أن يقتله حتى لا يبوء بإثمه. ولكن أحدهم، أحد الأشقياء، تجرأ عليه فضربه بالسيف على رأسه، وأثخنت الجراح الحسين رضي الله عنه، وأحاط القوم بالحسين بن علي رضي الله عنه، ولكنهم كانوا لا يقدمون على مهاجمته حتى صاح بهم عدو الله ورسوله شمر بن ذي الجوشن يحرضهم على الهجوم، فحملوا عليه واعتوروه بسيوفهم ورماحهم، ثم طعنه الخبيث سنان بن أبي عمرو بن أنس النخعي بالرمح، فوقع الحسين رضي الله عنه، ثم نزل إليه وذبحه واحتز رأسه الطاهر. روايات عديدة قيلت في هذه الحادثة الرهيبة الأليمة، ولكن لا بأس بما ذكرنا. وفي رواية أنهم لما تكاثروا عليه خرجت زينب بنت علي أمها فاطمة الزهراء شقيقة الحسن والحسين، فنظرت إلى عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي وقالت له: يا عمر، أرضيت أن يقتل أبو عبد الله وأنت تنظر؟ فبكى حتى تحادرت دموعه على لحيته وصرف وجهه عنها. الآن قد يقول: كيف يقاتله؟ كيف يبكي عمر بن سعد؟ لماذا بكى عمر بن سعد؟ عمر بن سعد مسلم يعرف حق الحسين بن علي ومكانته، ولكن عمر بن سعد فرط في كل ذلك على الرغم من نهي كل من استشارهم بعدم التوجه بالجيش إلى الحسين، وعرف أنه سيبوء بدم الحسين، ولم يصنع مثل ما صنع والده الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما اعتزل أحداث الفتنة الكبرى. سعد بن أبي وقاص لم يشارك بها بالفتنة، وعمر بن سعد قرشي زهري، فرط في حق قريبه الحسين في الوقت الذي أخذ الخبيث شمر بن ذي الجوشن العامري أمانا من عبيد الله بن زياد لأبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأربعة أبناء علي من أم البنين بنت حزام العامرية، أخذ لهم الأمان فقط لأن أمهم عامرية. عمر بن سعد صنع ذلك من أجل مكاسب دنيوية زائلة لما قاتل الحسين، من أجل أن يعني يأخذ هذه الولاية التي أعطاها إياه عبيد الله بن زياد، فرط في كل شيء. شامر بن ذي الجوشن الخبيث أراد أن يقتل علي الأصغر بن الحسين، وعلي الأصغر هو علي زين العابدين بن الحسين، وكان أخوه علي الأكبر قد قتل في المعركة، وكان علي زين العابدين بن الحسين صغيرا مريضا، ولكنهم منعوا الخبيث من قتل ابن الحسين رضي الله عنه. ثم جاء عمر بن سعد وقال لا يدخل على هذه النسوة أحد، ولا يقتل هذا الغلام أحد، ومن أخذ من متاعهم شيئا فليرده عليهم. فقال له الغلام جزيت خيرا. غلام مسكين خائف علي بن الحسين زين العابدين خائف، قال لهذا الجبار قال له جزيت خيرا، فقد دفع الله عني بمقالتك شرا، فقد دفع الله عني بمقالتك شرا. كان الخبثاء يريدون قتله، ولكن أين دعوة الغلام الخائف من دعوة أبيه الحسين رضي الله عنه عندما دعا عليهم قائلا اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر على الأرض منهم أحدا، وكان رضي الله عنه قد دعا عليهم دعاء بليغا، ولا تذر على الأرض منهم أحدا، ما قال كافرين، ما يكفرون أول جماعة، أنهم ذيلا مجرمين سفاحين، قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر على الأرض منهم أحدا، لكن ما قال كافرين وما والأمور هذه التكفير، لا كلمة تكفير ما تخرج في ذلك الوقت. نعم، لما قتلوا الحسين وجاءوا برأسه الطاهر، جاء الخبيث سنان بن أبي عمرو، جاء الخبيث هذا سنان بن أبي عمرو بن أنس النخعي إلى فسطاط عمرو بن سعد فنادى بأعلى صوته أوقر ركابي فضة وذهبا، أنا قتلت الملك المحجبا، قتلت خير الناس أما وأبا، وخيرهم إذ ينسبون نسبا. هذا الخبيث سنان بن أبي عمرو به لوثة في عقله كما يقولون، فقال له عمر بن سعد ويلك أنت مجنون، لو سمعك ابن زياد لقتلك. لم ينجو من أصحاب الحسين إلا عقبة بن سمعان لما قال لهم بأنه مولى، وهو مولى للرباب بنت امرع القيس الكلبية أم السيدة سكينة بنت الحسين رضوان الله عليه، فأطلقه ابن سعد لأنهم لا يقتلون العبيد، الموالي لا يقتلون. وبعد يوم المعركة دفن جماعة من بني أسد كانوا يقيمون في تلك الناحية أصحاب الحسين 72، أما رؤوسهم فإنها قد أرسلت إلى ابن زياد في الكوفة، وكان قد قتل من جيش ابن سعد 88. وعن محمد بن حنفية محمد بن علي بن أبي طالب إن من قتل من أولاد فاطمة بين ولد وحفيد 17 رجلا عليهم رحمة الله ورضوانه. روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك قال أتى عبيد الله بن زياد برأس الحسين فجعل في طست، فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا، فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مخضوبا بالوسمة، والنكت هو أن تضرب أو تخط بقضيب، وبيده قضيب كان ينكت في رأس الحسين في وجه الحسين رضوان الله عليه. أمر الخبيث بن زياد برأس الحسين فنصب بالكوفة وطيف به في أزقتها، ثم أرسل بالرأس مع رجل اسمه زحر بن قيس ومعه بقية الرؤوس إلى يزيد في الشام، وكان مع زحر جماعة من الفرسان، فلما دخل على يزيد قال له ويحك ما وراءك، فقال أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله عليك ونصره، وقص له ما حدث في ذلك اليوم من قتل الحسين ومن معه. فلما فرغ من حديثه دمعت عينا يزيد وقال كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين، لعن الله ابن سمية، أما والله لو أني صاحبه لعفوت عنه، ورحم الله الحسين. ولم يصل الذي جاء برأس الحسين بشيء، لم يعطه يعني مكافأة ولا مال. ولما وضع الرأس بين يدي يزيد قال أما والله لو أني صاحبك ما قتلتك، ثم تمثل بقول الحسين بن الحمام بن ربيعة المري الغطفاني ببيت شعر: يفلقن هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. طبعا انظروا أيها الأخوة، يحيى بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، يحيى بن الحكم أخو مروان بن الحكم أموي من رجال بني أمية، جزع جزعا شديدا لما رأى رأس الحسين وقال: لهام بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغلي، سمية أضحى نسلها عدد الحصى، وليس لآل المصطفى اليوم من نسل. فضرب يزيد في صدر يحيى وقال له: اسكت. لماذا جزع يحيى أيها الأخوة، يحيى بن الحكم، لماذا جزع من مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه؟ أولا لمكانة الحسين في ذلك الوقت، فلم يكن يوازيه رضي الله عنه في مكانته أحد. ثانيا، أقرب الناس إلى بني أمية بن عبد شمس هم بنو هاشم، فهاشم وعبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب أخوان شقيقا، وهذا سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس لما زوج ابنه إسحاق من العالية بنت أبي جعفر المنصور ثاني الخلفاء العباسيين، وأبو جعفر هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وأم العالية هي امرأة من بني أمية. لما زوج سليمان بن علي ابنه من العالية بنت أبي جعفر المنصور قال له: يا بني قد زوجتك من أشرف الناس العالية بنت أمير المؤمنين. فقال له ولده إسحاق: يا أبتي، إسحاق هذا عباسي، يقول لأبيه الأمير العباسي، قال له: يا أبتي من أكفاؤنا؟ قال له: لقد زوجتك من أشرف الناس. فالولد يسأل أبا، قال له: يا أبتي من أكفاؤنا؟ قال له أبوه: أعداؤنا بني أمية، أكفاؤنا هم أعداؤنا بني أمية. نعم، ونتوقف هنا إن شاء الله على أن نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم ما بدأناه في هذا الدرس، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم.